ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدول ينبون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول ربنا جل جلاله لهذه الأمم والشعوب في الأرض: وقد اختلفوا وتنازعوا، وقد آمن وكفر، وقد ضل واهتدى ناس من أصحاب اليمين وآخرون من أصحاب الشمال. هؤلاء الذين أبوا إلا التكذيب والكفران والجحود، هؤلاء الذين أبوا إلا أن يكذبوا على الله ويكذبوا الصدق عندما يأتيهم. هؤلاء سيموتون هم والدعاء، ستموت الأنبياء وتموت الناس، سيموت الخلق كلهم ملائكة وجنا وناسا، وعند ربهم يوم القيامة يختصمون. من المحق من المبطل؟ من الصادق من الكاذب؟ من الذي أتى بالحقائق ومن الذي أتى بالأباطيل؟ إنك ميت. الخطاب لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو لكل نفس ولكل حي على الأرض: إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون، وإن أولئك الذين عصوك وخالفوك وتمنوا لك الموت هم كذلك سيموتون. ولقد قالوا عنه: صابروه إنه عنا قليل يموت، واستريحون منه ومن رسالته. فقال الله: قل لهؤلاء: إنك ميت وإنهم ميتون، لن يفلت من الموت أحد. قال الفراء والكسائي من أئمة اللغة: يقال ميت وميت، يقال ميت هكذا بالتشديد لمن لا يزال حيا وهو سيموت يوما، ويقال ميت هكذا بالتخفيف لمن هو ميت فعلا. ولذلك كان الخطاب: إنك ميت فهو لا يزال حيا، ويخاطب بهذا، فمعناه انك حائل الى الموت لا محاله، ولو انك لا تزال الى الان حيا. انك ميت وانهم ميتون، انك واتباعك، انك والكافرين، انك والخلق كلهم ميتون يوما حائلون الى الموت، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حجباء محفوظ. لا بد يوما أن يحمل كما نرى في كل حين، بينا نمشي على رجلينا وإذا بنا محفوظون على هذه الأخشاب. إنك ميت وإنهم ميتون. في هذه الآية استدل أبو بكر الخليفة الأول رضي الله عنه عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وذهل أتباعه وذهل الصحابة وذهبوا يقولون ما مات محمد ما مات رسول الله. فلقد بلغ الأمر إلى أن يقول عمر من قال رسول الله من محمه مات ربه بسيف هذا. وإذا بأبي بكر رضوان الله عليه وكان أسفا وكان أعرفا وكان ألطفا بسهل رسول الله وبرسالته من حيث ذاك كان الأول في الصحابة خلافة ومقاما. صعد المنبر ولم يكن حال الوفاة، وقبل ذلك دخل إلى غرفة ابنته حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله في جديد وقال لا صدت حيا وميتا يا رسول الله. فأخذ القوم ينتظرون ما هو فاعل عمر. وأبو بكر يقول لرسول الله ميتا. ثم جاء المنبر فوجد في الدرجة الأولى عمر فأبعده جانبا وصعد المنبر بلا مقدمة ولا دباجة ولا بسملة ولا تعود. ودخل للموضوع رجل فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا بالقوم وكأن هاتين الآيتين لم يسمعوهما يوما، بل لقد قال ذلك عمر والله لكأني أسمع هذه الآية الآن. عند ذاك استسلموا لقضاء الله واستسلموا لإرادته وعلموا أن الموت حق على الأنبياء وعلى غير الأنبياء. عند ذلك أعادهم أبو بكر لما جاء به رسول الله في عبادة الله وحده ووحدانيته وعبادته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ذكره بالرسالة المحمدية وأن محمدا إله النفس والمال والولد، لم يأتي لعبادة نفسه ولم يأتي لشيء يتعلق به، ولكنه جاء رسولا من رب العالمين يبلغ رسالات ربه. جاء ليعبد الله في نفسه وليكون أول المسلمين وليتبعه جميع من دعاه من الجن والإنس مشارق ومغارب. فإذا كان الأمر كذلك فالمعبود والمرسل جل جلاله لا يزال حيا ولم يموت، لا تأخذه سنة ولا موت، فهو الباقي وهو الدائم وهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا هؤلاء الذين كذبوا وكذبوا، يا هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا، ستموتون ثم تبعثون يوما إلى ربكم يوم القيامة وتختصمون. سيكون بينكم خصومة أمام الله وبين يديه، يشتكي بعضكم لبعض وينازع بعضكم بعضا، وسيكون الحكم إذا وسيكون حاكم القاضي بالعدل الله جل جلاله. ثم إنكم بعد الموت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الخصام النزاع من الخصومة والخلاف والنزاع في الأمر. قال ابن عمر قال علي دهر وأنا لا أعلم معنى هذه الآية لمن نخاطب، أن يأتي الكتاب فالله سيخاطبهم حيث كذبوا بالألوهية وفي الوحدانية وفي البعث ويوم النشور. هل المسلمين إخواننا فكيف نتخاصم ونحن نعبد ربا واحدا ونؤمن بنبي واحد ونهتدي برسالة واحدة؟ قال وإذا جئت يا مسلم حتى رأيتنا نتضارب بالشيء يقتل أحدنا الآخر، وهو يشير لما حدث للإسلام من فتنة ومن استشهاد، وما حدث مع علي من فتنة وتمرد. فقاتل البعض البعض وأرى قدم البعض البعض، وهكذا أصبحت الخصومة معهم في أنفسهم. ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول خصومة تكون بين جارين، كما في مسند أحمد عن عبد الله بن عباس. أول من سيتقدم للخصومة وللنزاع وطلب الحكم جاران، بغى أحدهما على الآخر في دار الدنيا ولم ينتصف له، فيحكم الله جل جلاله بالعدل بينهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عقبة بن عامر في مسند البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتركوا الخصومة والحقوق بينكم إلى ما بعد الموت، فإن هناك لا درهم ولا دينار، فليرد المحق فليرد الظالم الحق للمحق، حتى إذا جئتم يوم القيامة كنتم قد تبارأتم وتعافيتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الرجل يوم القيامة معه صلاة ومعه زكاة ومعه عبادة، ولكنه جاء وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته إلى أولئك الشاكين حتى إذا انتهت قبل من سيئات أولئك الشاكين وحملها هذا الظالم. وإلى به ينتهي وكأنه لم يعبد الله يوما، فيؤمر بحمله إلى النار. وفي رواية سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المفلس فيكم؟ قال: من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس يوم القيامة رجل جاء بعبادة، جاء بصلاة، جاء بحج، ولكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل عرض هذا وصنع وصنع، فيؤخذ من حسناته تضم إلى أولئك المظلومين حتى إذا انتهت حسناته يؤخذ من سيئات أولئك الشاكين ويحملها هذا الظالم، فيفلس ويبقى ولا حسنة، فيؤمر به فيقذف في النار. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولذلك الرجل الصالح الذي يريد أن يقبل على الله وهو بريء الذمة من حقوق الناس في حياته ودنياه وهو لم يمت بعد، يأخذ الحق من نفسه وينتصف لنفسه ويعيد الحقوق لأصحابها ولو مضى عليها زمن. فليس في الشريعة ما في القوانين الأخرى الجائرة، قوانين الشيطان ما يسمى بالتقادم، قوانين الشيطان التي يحكمها اليوم حتى العالم الإسلامي، إلا ما نظر إذا مضى على الجريمة 20 عاما، حتى ولو كانت الجريمة قتلا بمرور 20 سنة تسقط المتابعة ولا يطالب بهذه الجريمة، ولكن الشريعة ليست كذلك. الحق حق، طال الزمان عليه أن قصر، والباطل باطل، طال به الدهر أن قصر، وما ضاع حق وراءه طالب كما قالت الأمثال. ولذلك فمن لم يؤدي الحق في الحياة الدنيا ويرد الحقوق لأصحابها أو يطلب منهم السماح والمغفرة سيزاديه يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام سيكون مدينا لزيد أو لعمر من الناس بدينار أو أكثر. وعندما لا يكون هناك دنانير ولا درائم يعطى بذلك من حسناته ثم إذا انتهت تزال سيئات ذاك المظلوم وذاك الشاكي فيحمل هذا الظالم فيخرج الآخر وكأنه اشترى حسنات هذا بدراهم معدودة لا تكاد تغني ولا تكاد تسلم من جوع ولا تروي من عطش. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. يقول ربنا ليس هناك أعظم افتراء أشر نفسا أكبر جرما من جاء يوم القيامة وكذب على الله وكذب الصدق جاء كاذبا على الله وقد نسب لله شريكا نسب له ولدا نسب له صاحبا ثم هو قد كذب بالرسالة الحق التي أبت بها أنبياء الله ورسل الله وكذب بالحق والصدق بكتب الله عندما جاءت رسل الله بها لتأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. يقول ربنا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق فمن أظلم معنى استفهام تقريري أي لا أظلم منه ولا أكثر كفرا منه ولا أكبر جريمة منه كذب على الله فيما ادعاه على الله من شرك وكفر وجحود ثم جاء مكذبا لرسالات الله ولكتب الله وللحق عندما جاء فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء كذب على الله نسب له ما ليس بحق كذب بالصدق إذ جاء برسل الله وأنبياء الله وكتب الله والحقائق المقطوع بحقيقتها. هؤلاء ما جزاؤهم ما عقوبتهم أم ليس في جهنم مثوى للكافرين. يقول الله مستفهما استفهاما إنكاريا ثم هو تقريره كذلك ينكر على هؤلاء يوبقهم ماذا كانوا ينتظرون عندما جاءوا يوم القيامة وهم كذبة على الله هم كذبة بصدق رجال هل كانوا ينتظرون جزاء وشكورا على أنهم في الأصل لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور. أليس في جهنم ألم يدري هؤلاء أن مثواهم أليس في جهنم مثوى المثوى المنزل من ثوايته المثوى الإقامة والإقامة الدائمة أليس في جهنم مثوى للكافرين. بلى هذا معنى الجواب أخذ من سياق القول كما نقول في النحو ونقول في اللغة فحد ما يعلم جائز ما يعلم من السياق وهو من بلاغة القرآن وفصاحة القرآن ومن بعض معجزات القرآن. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الجواب نعم لا أظلم ممن جاء كاذبا على الله ومكذبا للحقائق. نعم لا مثوى لهؤلاء ولا مقام ولا دار إلا جهنم وهم خالدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هؤلاء مقابلتان متشابه المثاني جاء القرآن بآيات متشابهة في الحق والصدق والبيان، وهي مثنى مثنى تقول عن الشيء وضده، عن الكفر والإيمان، عن الجنة والنار. أولئك كذبوا الصدق وكذبوا على الله، وهؤلاء جاءوا بالصدق وصدقوا المرسلين، والذي جاء بالصدق وصدق به جاء يوم القيامة ومعه الصدق، جاء مؤمنا بالله وهو صدق وحق، جاء مؤمنا برسول الله وهو صدق وحق، جاء مؤمنا بكتاب الله وأنه وحده وكلامه وهو حق وصدق، جاء مع ذلك وقد صدق ربه، صدق كتابه، صدق نبيه، صدق بالحقائق كلها. أولئك هم المتقون، هؤلاء الذين جاءوا بالصدق وجاءوا وقد صدقوا الحق، أولئك هم المتقون، أولئك هم المؤمنون الصالحون، أولئك هم الذين اتقوا الباطل، اتقوا الشرك، جعلوا بينه وبينه حواجز، حواجز من الطاعات، حواجز من الإيمان بالله وبرسله. وفسرت الآية بتفاسير كلها تدل عليها، والذي جاء بالحق والذي جاء بالصدق قالوا هو رسول الله. نعم، جاء رسول الله وجاء رسول يسمعون بالصدق برسالات الله، وصدق فيه، صدقوا أنفسهم وكانوا رسلا لأنفسهم. قالوا والذي جاء بالصدق هو جبريل. نعم، جاء جبريل بالصدق. أولئك هم المتقون، الملائكة متقون جميعهم، الرسل والأنبياء متقون جميعهم، فهم معصومون عن الزلل والخطأ. ولكن سياق الآية لا يدل على ذلك، يدل على أن هؤلاء من البشر من الجن والإنس غير معصومين. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنه قدر الذي عملوا، ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء قوم مذنبون، جاءوا بمعاصي وذنوب، غفر الله غفر لهم وستر أعظم سيئاتهم، ثم جازاهم أحسن إليهم بأحسن أعمالهم. وليست هذه صفات الملائكة ولا الأنبياء، ولكن الكلام معنا نحن الذين نخطئ ونذنب، ثم نعود بجزيه الله لطلب المغفرة، للاستغفار من ربنا، ليسامحنا ربنا. فهي صفات غير الملائكة والأنبياء، وإن كانوا هم كذلك وهم بالدرجة الأولى، جاءوا بالصدق من الله وصدقوا ما جاءوا به وهم في الذروة، ولكنهم لم يكونوا مسيئين يوما ولا مذنبين يوما. والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء من الناس من الجن والإنس، جاء يوم القيامة بالصدق، هذه بخلاف الأولى السابقة. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذبه بالصدق إذ جاء. هؤلاء الكفرة جاءوا كاذبين على الله، ناسبين له الشريك والولد، جاءوا كذبة للرسالات. أما هؤلاء فعكسهم، هؤلاء جاءوا بالصدق، جاءوا يوم القيامة وقد اشتملوا واحترت ضمائرهم وسرورهم على الصدق والحق، على توحيد الله والإيمان برسول الله والعمل بشريعته حسب جهدهم وطاقتهم. يقول ربنا عن هؤلاء هم المتقون، هم المؤمنون الذين اتقوا الذنوب والمعاصي، لم يفعلوها، وإذا فعلوها تابوا واستغفروا وأنابوا إلى الله ورجعوا، والله يغفر لمن تاب. يقول الله عن هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم. الله أكرم هؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا وانصفهم بالتقوى، ثم مع ذلك لهم ما يشاءون عند ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لعن الله معهم. ومن سنين ومن جماهيرهم فضلا من الله وكرما لهم ما يشاءوا اتق الله لهم المشيئة كل ما شاءوا ورغبوا فيه من انواع الملذات والشهوات واللذائذ والراحة والسعادة من ذكور ومآكل ومشارب ومن أزواج ومن حور عين. وما هو أعظم من ذلك من رؤية الله العظيم المتعال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم منعمون وأثر تلك النعم زادية على وجوههم واضحة في حواسيهم. وهم مع ذلك ينظرون ربهم وتلك ألذ اللذائذ. ولذلك ورد في الحديث القدسي أن الله جل جلاله يوم القيامة يقول لعباده يرسل ملائكته وهم في الجنة يقول لهم هل أجيبكم؟ فيقولون يا ربنا ماذا تزيدنا؟ إن أعطيتنا ما لم يقل لنا بها من مشارب ومساكن ومآكل ومن تريدين. قال الله لهم أريكم وجهي. وتجلى لهم جل جلاله بوجهه الكريم. ومصداق ذلك من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. كونهم لهم في الآخرة ما يشاءون من رحمة ورضا وجنان ذلك جزاء المحسنين. كفى مكافأتهم عطاؤهم أجرهم والإحسان أن تؤمن بالله وتزيد على ذلك مع الخشوع واليقين والإيقان والطاعة. فمن ثلاث نصوص الزوج يعرف أن غير خالد العشق والدروس والأعمال وكانوا يفعلون هذا. هل إزاي تتقين كلام في بيت الله؟ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ثم تاب ربنا فقال في تمام هذا الجزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. هذا الجزاء يكفر الله ويغفر أصل الكفر الختم. يقال فلان كافر كفر ما بينه وبين الحقائق فحجب عنها المغفرة. كذلك الشيطة من الغفارة ما يلبسه في الحرب على الرأس يكفره عن ضرب السيوف وعن الجبال والرمال. يغفر الله لهم أسوأ الذي عملوا. أقبح ليكفر الله عنهم أقبح ما صنعوا في الدنيا وأقبح ما يكون بعد الإيمان هو قتل النفس بغير حق. ومعنى ذلك أن الله يغفر أعظم السيئات لمن جاء تائبا لمن جاء موحدا لمن جاء مصدقا قال الصدق وعمل به وصدق الصدق إذ جاء لتغفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. أقبح أسوأ فعل تضليل أبهر تضليل تقتضي المشاركة والزيادة هي السيئات. ولكن أسوأها ولكن أقبحها يغفر الله. وإذا غفر الله الأكبر والأسوأ والأقبح فمن باب أولها يغفر الذي دونه. وهذا معنى قوله تعالى كذلك قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بل يذنبوا فقط الجادوا بالذنب والإسراف والإسراف الزيادة بالشيء. ومنه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودون الشرك جميع الذنوب وجميع الآثام ليكفر الله عنه أسوأ الذي عمله. الناس في يوم يحشرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقام يجازيهم بأحسن أعمالهم، يكافئهم بأعظم أعمالهم. أعظم الأعمال من لا إله إلا الله إلى الصلاة إلى بقية الأركان، الله يجازيهم عنها بأحسن أجر وأحسن ثواب. بعد أن يقوم قد غفر، أصبح الزلات وأسوأ الذنوب والمعاصي. ذاك من فضل الله الكريم المتعال. ولذلك التوفيق هو الفارق في الإنسان بين مهذب وبين معصوم عنه، بين أهل الجنة وبين أهل النار. من جاء يوم القيامة وهو موحد مهما كان ومهما جرى عليه، ماله لدخول الجنة ويرضى رحمة. ومن جاء كافرا فمهما أتى به من أعمال فهو كلها سرابا هباء، وكأنه لم يصنع شيئا في حياته، فهو خالد مخلد في النار. ليتقن الله عنهم أسوأ ما عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويجزيهم ربهم بأحسن أعمالهم أعلاها أكرمها أسماها. فأسوأ السيئات يغفرها، فأفضل أعمال يجازي عليه، وهو يجازي على القليل بالكثير فكذا من كثير. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. فقد قال الله له لو ما يشاءون عند ربهم بغير حساب ولا كيل ولا ميزان، يخفى لهم خفيا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزي لهم بأحسن القدر يحسن ما كانوا يعملون. ربنا تعالى يبشر المؤمنين يوفق المؤمنين بأن يجزوا يوم القيامة بالصدق، وبأن يصدقوا الحقائق عندما يأتوا، وقد صدقوا الحق وكفروا بالباطل. والذي جاء بالصدق وصدق فيه جاء معه بالصدق، وهو مصدق به مؤمن به مؤمن به. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فلا هادي له، فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ يقول تعالى للنبي بل من جميع عباده العابدين، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، وهو استفهام تقريبي جوابه في هذا الذي يهدد ويخوف بعمل مخلوق، بجبروت مخلوق، بظلم مخلوق، بشؤم الأصنام والأمثال. ألا يكتفي بالله ناصرا ومؤازرا وحاميا ومدافعا؟ مدافع وهكذا الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا ويكافئهم ويتولاهم. أليس الله بكاف عبده أي عابده؟ فيدخل في الدرجة الأولى الأنبياء والملائكة، ويدخل بعد ذلك المتقون الصالحون من عباد الله جنا وإنسا، والملك على الأنبياء المعصومون كعصمتهم. أليس الله بكاف بمعز؟ ألا يكفي الإنسان أن يدافع الله عنه، أن يحمي الله، أن يتولى رعايته، أن يتولى كفايته، أن يتولى نصرته؟ وقد قال الله هذا عندما قال الكفار لرسول الله إنا نخاف عليك من آلهتنا فأنت تسبها وأنت تزيفها، ألا تخاف أن تصيبك بخبال بجنون أن تغربك؟ وكما قال إبراهيم هؤلاء يخوفون أعداء الله والعابدين يخوفونهم بالأوثان بالأصنام ولا يخافونهم أنهم أشركوا بالله ويخوفونك بالذين من دونه يخوفون رسول الله بمن هو دون الله من أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع لا تعي ولا تحصل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد للطائف ليكسر صنما عندهم كبيرا ويؤمرونه فوقف خالد وهو الامر وهو الامير يضرب من معه هذا الصنم ويفتتون فاخذوا يصيحون يحذرهم تنذرهم اياك ان تمسك فيصيبكم خبال فيصيبكم بلاء فالتفت خالد وقال ليس لصنمي الا انا فاخذ فاسا وابتدا بوجهه فكسر انفه كسر عينه كسر راسه ثم اتى بالجبال ثم التفت اليه هذا حصل انا الان اقوى مني قبل ذلك فهم عندما خوفوا خالدا خوفوا رسول الله الذي ارسل خالدا رسول الله دخل مكه عليه الصلاه والسلام فاتحا معززا مظفرا واذا به ياتي تحته وكان فيها 360 صنما فاخذ يقول جاء الحق وجاء الباطل ان الباطل كان زهوقا وفي يده عصا فاخذ يشير لها فتطيح وتسقط وتتراضى فاخذ من لا يزال على شده يخوفه يرعبه تحصل لك تحصل لك فيقول الله لا ولعابديه من الموحدين القائمين بوحدانية الله الكافرين بالشرك والأوثان والمشركين والوثنيين أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل الله فما له من هاد هؤلاء قد ضلوا قد كفروا قد خرجوا عن الحق أغرقوا بالباطل يقول الله عنهم ومن يضلل الله فما له من هاد الذي أضله الله ضلوا عن علم ضلوا بعد مجيء الرسالة ضلوا بعد مجيء كتاب الله وتعليمه بعد أن علمهم وعرفهم بأدلة العقول التي لا ينكرها إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر ومع ذلك بقوا على أصنامهم وعلى أوثانهم ولذلك من ضل هكذا فلا هادي له من دون الله ومن يضلل الله فما ومن يضلل الله فلا هادي له فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد ليس له من يهديه إلا الله الله لا هادي حتى الرسل لا تهدي ولكن الرسل كلفوا ببلاغ كلفوا بالدعوة ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وحتى لو أمرت إنسانا فأتمر بأمره ونهيته فانتهى كان منك الضلال أن الهداية فقد كانت من الله حيث شرح صدره للإسلام وصنع قلبه لقبول الحكمة وإلا فقد تقول أبلغ من ذلك وأصبح من ذلك وأكثر جلالة من ذلك في كثير من الكثيرين فيغرضون عن قول الحق وسماع الحكم ويأتون إلا الكفور وإلا الكفور وكأنهم ما سمعوا يوما فقد يزيدون أكثر من ذلك يغلقون آذانهم ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن وغوا فيه اشغلوهم بالحديث باللغط بمثل هذا الضجيج ونحن في تسليم كتاب الله وبيان قول الله جل جلاله ويخوفونك بالذين من دونه والذين دون الله هم كل ما خلق الله مما اتخذوه وثنا طاغية شريكا مع الله ومدا فمن يهدي من فمن يضلل الله فما له ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد فأضله الله لا هادي له يبقى على ضلاله إلى أن يخلد في النار والعكس بالعكس ومن يهدي الله فلا مضل له من يهدي الله يصح صدره للإسلام، يصح صدره لقبول الموعظة في سماع كلام الله وإدراك كلام عن الله وبيان شرح وتفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هداه الله فلا يخاف ضلال أحد، ومن يهد الله فلا مضل له، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى يا ربنا، إنك العزيز الذي لا ينال جنابه، إنك العزيز الذي من اعتز بفعل، من اعتز بغير الله ذنب، أليس الله بكاف عبدا؟ بلى ربنا، قبلناك كافيا ووكيلا وموئلا ومدافعا جل جلالك وعلى مقامك، أليس الله بعزيز لا ينال جنابه ولا يوصل إليه؟ العزيز الذي من اعتز به عز ومن اعتز بغيره ذل، أليس الله بعزيز انتقام؟ يعز المؤمن وينتقم من الكافر المشرك، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المؤمن إذا أدرك ذلك من نفسه شعر بالعزة وبالعظمة نتيجة إيمانه، نتيجة تعلقه بالله، لأنه لا عزيز إلا الله ولا عزيز إلا من عزه الله، ومن يذل الله فلا معز له. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ينتقم من أعدائه، ينتقم من الكفرة يهودا ونصارى ومنافقين، يخلده في النار في جهنم خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. أليس الله بعزيز بانتقام؟ قال تعالى: الانتقام حور، هي من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، تنصب بالألف وتجر بالياء، فتقول: ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت به مال، جاء ذو دين، ورأيت ذا دين، ومررت على ذي دين، أي صاحب. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمتي هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يقول تعالى: سل هؤلاء المجاني الحمقى، سلهم من خلق السماوات والأرض، لو أنت فعلت ليقولن الله، لم توضع بالقدر مؤكدة من التوحيد الثقيلة، لو أنت سألته من الذي خلق هذه السماوات العلى وهذه الأراضين السفلى، ليجيبونك بأن الله الذي خلقها، فهم على وثنيتهم وعلى شركهم كانوا يعترفون بأن الله الخالق خالق السماوات والأرض، ولكن لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولكنهم مع ذلك يعبدون أصناما، يعبدون أوثانا، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من جنونهم ومن توارثهم الوثنية والصنمية يقولون: عبادتنا لهم هي عبادة شفاعة، ليتخذهم شربا وزلفى من الله، وهم بذلك يزيدون ضلالا. ولذلك كان مشركون كانوا قبل الإسلام عندما يحجون ويلبون يقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يقولون له شركاء، ولكن هذه الشركاء من فلان، وهذا من زمان الضلال. ولذلك يقول الله لنبيه: قل هؤلاء أيستدل عليهم؟ دعهم يدركون، دعهم يعترفون بأنهم حمقى لا عقول لهم، لا منطق من دليل ولا منطق من برهان، لا عقلي ولا نقلي. أنت عندما تسأل من خلق السماوات والأرض ويجيبونك بأن الخالق هو الله ثم تسأل بعد ذلك فيما الوثنية وفيما الشركاء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نحن بإسلامنا وبدخولنا لقوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدقه جاء نكون قد أتممنا 23 جزءا ودخلنا في الجزء 24 من كتاب الله. وذلك ما نحمد الله عليه ونشكره بجميع حواسنا وخلايا جسومنا ونلقى الله الذي أوصلنا إلى هنا وأعاننا إلى هنا ونعيننا في تمام تقصير وبيان هنا في بيت الله الحرام تجاه الكعبة المشرقة. وهذا شرف لنا جميعا أفضل الناس من تعلم القرآن وعلم. فنحن هنا بين معلم ومتعلم ونحن نتشارك الأجر والثواب بفضل الله وكرمه. فإن أتمنى ذلك فقد دزنا شرفا وجزاء وشكرا والله المتفضل جل جلاله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون منه